فأنا اخترتك تنير

اللهم قال خذها ولا تخف سمع جماهيرك نولي واضمم يدك الى الله عليك اللهم إذا بنت أخوك Oh, my God.